بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمهم الله جميعا: فأولهم نوح عليه السلام. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله أجمعين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله أن الله عز وجل بعث الرسل مبشرين ومنذرين، قال أولهم نوح عليه السلام، كلهم يدعو إلى التوحيد والبعد والتحذير من الشرك، لكن قالوا أولهم نوح. نعم، فأولهم نوح عليه السلام. نوح هو أول رسول بعث إلى أهل الأرض، كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكان بنو هذا على القول أن أول رسول نوح، وقيل أن أول رسول إدريس عليه السلام، والجمع بينهما أن إدريس أول الأنبياء ونوح أول الرسل عليهم السلام. المقصود بذلك من ذرية آدم، ولا فآدم كذلك من رسل الله. نعم. وكان بنو آدم قبله 10 قرون كلهم على دين الإسلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. فأول ما حدث الشرك في قوم نوح بسبب الغلو. هذا السبب الأعظم، السبب هناك سببان في وقوع الشرك: الغلو والعكوف عندها والتصوير. هذه الأمور، هناك ثلاث أسباب هي أسباب الشرك: الغلو والعكوف عند القبور، يأتي الشخص يتردد إليها بكثرة ويجلس عندها. السبب الثالث التصوير، وهذا هو سبب الشرك، وهذا هو سبب الشرك في الأرض. نعم. أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. فأول ما حدث الشرك في قوم نوح بسبب الغلو. نعم. كيف غلوا؟ وضعوا صورهم محبة لهم لينظروا إلى وجوههم فقط، ليس لعبادتهم. فبعد 10 قرون ونسي العلم، أتى الشيطان قال: ما وضعوا تلك الصور ليشاهدوها، وإنما وضعوها ليعبدوها. قال لهم: فاعبدوها. فعبدوها من دون الله بالله، بسبب محبتهم للصالح وضع صورهم أمامهم. من هنا تعلم شدة النهي عن التصوير، حتى لو قال الشخص أنه ليس هنا مفسدة في الشرك ونحو ذلك، نقول: وما يدريك، الشرك في الأرض ما وقع إلا بعد 1000 سنة بسبب التصوير. نعم. فلو لم يكن هناك تصوير في أقوام قوم نوح ما وقع الشرك، فبسبب التصوير وقع الشرك، وإلى اليوم الشرك بسبب التصوير. فصارت السنة من قوم نوح في الشرك بسبب التصوير، ثم ساروا على الشرك بسبب. نعم. فأول ما حدث الشرك في قوم نوح بسبب الغلو، وهو مجاوزة الحد في محبة الصالحين وتعظيمهم فوق ما شرعه الله. وتعظيمهم فوق ما شرعه الله، عظموهم تعظيما غير سائغ لهم. من الصالح الواجب تبجيله، توقيره، عدم رفع الصوت معه، مسلم ومحترم، لكن نغلو حتى نجعل له شيء من صفات ربوبية؟ لا. نعم. عظموهم تعظيما غير سائغ لهم بأن عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم. نعم، عكفوا ثم صوروا تماثيل، هذا سبب الشرك: غلو ثم العكوف ثم الصور. نعم. وإن كانوا ما عبدوهم وإنما عبدوا الصور. نعم، هم ما عبدوا ذواتهم وإنما عبدوا الصور فقط، هذه الصور لهم عبدوا، ولا قبورهم في مكان آخر. نعم. لأنهم لم يأمروهم بعبادتهم، وإن كانوا أيضا لم يعبدوا الصور، إنما عبدوا الشيطان في الحقيقة، لأنه الذي أمرهم. نعم، مثل ما قال: لما عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فكل من عبد غير الله فهو عابد للشيطان لك بصورة متفرقة. فعابد الوثن عابد الشيطان لك عابد الوثن، عابد القبر عابد الشيطان لكن في صورة قبر، وعابد الشجرة عابد للشيطان لك بصورة شجرة، وهكذا. نعم. وبه تعرف ما ضرة الغلو في الصالحين، فإنه الهلاك كل الهلاك، فإن الشرك بهم أقرب إلى النفوس من الشرك بالأشجار والأحجار. نعم، لأن صالح يتكلم تذكر سيرته فيعظم في القلب قدره، أما الشجرة لو تمدح فيها ما يكون تعظيم القلب لها مثل مدح البني آدم، فافعل في عبادتي كذا ويصلي كذا ويقنت كذا ويقرأ القرآن كذا وهكذا، فتتشوف النفوس إلى تعظيمه بخلاف الأشجار والأحجار ونحو ذلك. نعم. فإن الشرك بهم أقرب إلى النفوس من الشرك بالأشجار والأحجار. نعم. وإذا وقع في القلوب صعب إخراجه منها، يعني الشرك وقع في القلب يصعب، لكن الرسل مضوا دهرا طويلا مع أقوامهم يدرونهم عن الشرك، منهم بأمر الله من استطاع أن ينقذ بعضهم، ومنهم ما استطاع حتى بقي معه دهرا طويلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، لماذا؟ لأن القلب متوغل، لأن الشرك متوغل في القلب، في انتزاع الشرك من القلب صعب، إذا وقع في القلب والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك قاتلوه بسبب الشرك، وقاتلهم بسبب الشرك، لماذا؟ لأن الشرك متغلغل في القلب، ويتغلغل تغلغل الشرك في القلب يصعب انتزاعه والعياذ بالله. نعم. لكن الإنسان يحرص على الإسلام أو توحيده وألا يورد على قلبه شيء من موارد الشرك. نعم. ولهذا أتت الشريعة بقطع وسائله وذرائعه الموصلة إليه والمقربة منه. نعم. لخطورته. نعم. والوسائل إما قولية أو فعلية، وهؤلاء غلوا فعلا، غلوا بكثرة التردد إلى قبورهم، وهذا فيه مشروع لكن زادوا فيه، مشروع له وزارة القبور لكن زادوا فيه، أيوة، ولكن زادوا فيه وغلوا بالعكوف. إنما العكوف زيارة القبور مشروع، لكن العكوف يعني الجلوس عندها هو المنع. نعم. يعني شخص مثلا يأتي ويزور قبر والده جده ويسير لك ما يجلس مشروع، لكن المشكلة في العكوف الجلوس المكث. نعم. وهو نفسه عبادة ووسيلة إلى عبادة أربابها، فلما رأى منهم الشيطان ذلك زين لهم تصويرهم. نعم. لما رأى منهم العكوف زين لهم تصوير صورهم. نعم. وهاتان الذريعتان التصوير والعكوف من أعظم الوسائل الموصلة إلى الشرك كما تقدم ويأتي. نعم. وسبقها الغلو، فلما غلوا عكفوا فصوروا، وللأصل الغلو. نعم. ثم ذكر المغلو فيهم. مغلو في البلد. ثم ذكر المغلو فيهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكانوا أهل خير وعلم وصلاح. هذه أسماء أعاجم، أسماء صالحين في قومه. نعم. وكانوا أهل خير وعلم وصلاح، فماتوا في زمن متقارب، فأسفوا عليهم وفقدوا ما معهم من العلم، فزين لهم الشيطان التردد إلى قبورهم واللبث عندها. ثم أوقعهم فيما هو أعظم من ذلك، فقال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه صار أهون عليكم من التردد إلى قبورهم واللبث عندها. من التردد إلى قبورهم واللبث عندها. واللبث عندها. فدلهم على تصوير تماثيلهم، وقال إذا فعلتم ذلك كان أشوق لكم إلى الإكثار من العبادة. إلى الإكثار من العبادة، يعني يقول لهم إذا نظرتم للصور الصالحين يزيد في قلوبكم كثرة العبادة، يعني نظرت الرجل الصالح فتشجع نفسك العمل الصالح بسبب التصوير والعياذ بالله. نعم. فكأنكم تشاهدونهم في مجالسهم وعلى حالاتهم، ولم يكن مفقودا منهم إلا الأجسام فقط، يعني حتى تذكرونهم يشوفها شيطانية. نعم. ففعلوا، ثم انقرض ذلك الجيل وأتى جيل آخر لم يدروا لما صورت تلك الصور. بعد 1000 سنة انظر لخطوات الشيطان البعيدة، بعد 1000 سنة. نعم 1000 سنة كم يهلك من جيل. نعم. فقال إن من كان قبلكم كانوا يستسقون بهم المطر، يعني يسألونهم ويزعمون أنهم يسألون الله لهم، فوقع الشرك فيه. يعني يقولون لهم يا ود، مثلا يا ود ادعوا الله ينزل المطر، هذا هو الشرك. نعم. يعني يسألونهم ويزعمون أنهم يسألون الله لهم، فوقع الشرك في بني آدم بسبب الغلو في الصالحين، فهو الباب الأعظم المقضي إلى الشرك بالله. ولما أرسله الله إلى قومه فدعاهم إلى عبادة الله وحده. يعني نوح عليه السلام لما أرسله الله. نعم. ولم يجبه إلا القليل، أمره الله بصنع السفينة فصنعها، وأرسل الله على أهل الأرض يعني مكث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما، وما آمن به إلا قرابة 16 رجلا فقط، يدلك على صعوبة انتزاع الشرك من القلوب والعياذ بالله. نعم. وأرسل الله على أهل الأرض الطوفان وأغرق جميع من عصوه، وروي أن السيل ألقى هذه الأصنام في جدة لما أغرق قوم نوح. ثم بعد مضي سنين أتى إبليس إلى عمرو بن لحي الخزاعي، وكان رئيس قومه تلك المدة، فقال له ائت جدة تجد بها أصناما معدة، فرقها في العرب وادع إليها تجب، فإنك إذا فعلت ذلك لم يختلف عليك منهم اثنان. ففعل، لعنه الله فعبدت. نعم. ذلك وأول من وضع الأصنام في الجزيرة هو عمرو بن لحي، وسببه أنه سافر إلى الشام وتعلم، وإن كان دير شركه بهذا تعلم الضرر السفر إلى الخارج، فسفر عمرو بن لحي أدى به إلى نشر الأصنام في الجزيرة، ولو مكث في بلده لما حدث ما حدث، لأنه كانوا على الفطرة. نعم. نعم بس. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.